بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته سار على دربه ومن واله ومن هاجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأكارم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب أقصر المختصرات للإمام الحنبلي ابن بلبان الدمشقي إلى فصل يتحدث فيه صاحبه عن إخراج الزكاة وما يتعلق بذلك من الأصناف الثمانية التي تدفع إليهم الزكاة، وبعض المسائل الذيلية التي تكون في هذه التبويبات الزكوية. بالطبع أيها الأحبة الأكارم، أن الزكاة لا بد أن يكون فيها عملية إخراج، وهذا الإخراج أيها الأحبة الأكارم ينبغي أن يكون إخراجا عندنا في المذهب فوريا، ولذلك قال يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. فإذا الواجب أن يخرج المرء الزكاة على الفور، يعني بعدما تستقر الزكاة يخرج هذه الزكاة على الفور، وكما يخرج النذر المطلق وكما يخرج الكفارة، لأن الأوامر هنا عندنا يعني ينبغي أن تكون أوامر يقام بها فورا، ينبغي أن تكون هذه الأوامر أيها الأحبة الأكارم فورا، وبناء على ذلك يخرجها فورا. نعم، ولأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير يخل بالمقصود، والتأخير يخل بالمقصود. وما دام أن الأمر المطلق هنا في قول الله عز وجل وآتوا الزكاة فيقتضي الفورية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم فتأخر، فوبخه الله عز وجل وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم، وقد جاء كذلك حديث رواه أبو سعيد المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. طيب، طبعا هذا الوجوب يا إخواني الأكارم مع الإمكان، يعني الإخراج للزكاة مع الإمكان قدر الإمكان. أي نعم، ومن المعلوم أن الزكاة أيها الأحبة الأكارم تكون فيها نوع من إخراج الشح من القلب قبل أن يخرج المرء زكاة ماله فيعطيها للفقراء. نعم، ولذلك عليه أن لا يؤخر هذا الإخراج، لأنه إذا أخر الإخراج يختل المقصود، وربما يعني يكون هنالك إفلاس أو موت وشيء من هذا القبيل. نعم، لكن هل يجوز له أن يؤخرها مثلا لحاجة شديدة أو لزمن حاجة؟ يجوز، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن شرط أن يكون هذا بزمن يسير، شرط أن يكون هذا بزمن يسير، وكذلك للقريب وكذلك للجار، وكذلك للقريب وكذلك للجار. وله كذلك أن يؤخرها لحاجته إليها، إذا كان بحاجة إليها مثلا له أن يؤخرها في هذا الأمر، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا كان طبعا محتاجا إلى ميسرة. نعم، فله أن يؤخرها يعني قليلا، وهذا كما ذكرت لكم نص عليه الإمام أحمد، واحتج بحديث ابن عمر أنهم احتاجوا عاما فلم يأخذ منهم الصدقة وأخذها منهم في السنة الأخرى. وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وطبعا تؤخذ منه بعد ذلك عند يساره كما قال صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله. طيب، من المعلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن يجحد وجوبها عالما بذلك فإنه يكفر حتى لو أخرجها. لماذا؟ لأنه كذب الله، ولأنه كذب الرسول، ولأنه خالف إجماع الأمة. نعم، ولذلك يستتاب، فإن تاب وأناب إلى الله عز وجل فتقبل توبته، وإلا إذا أصر وثبت على قولته فإنه يقتل كفرا. طبعا هذا إذا جحدها على الإطلاق. أما مثلا إذا جحد في مال خاص، أي نعم، فإذا كان مجمع عليه فكذلك، وإلا فلا. يعني مثلا كمال الصغير مثل عروض التجارة، هذه مسائل خلافية بين العلماء، والماتن طبعا لم ينبه على مثل هذه المسائل كثيرا، لكن نذكرها من باب البيان لها. ولذلك مثلا من جحد مثلا أو أنكر مثلا زكاة عروض التجارة وغيرها لما جرى فيها من خلاف، فإنه لا يكفر، كما نبه على ذلك العلماء منهم الإمام البهوتي في كتابه كشاف القناع. طيب، طبعا الذي يمنعها بخلا أو يمنعها تهاونا فإنه ينبغي أن تؤخذ منه هذه الزكاة ويعزر. يعزر لماذا؟ لأنه ارتكب محرما، والتعزير هنا على حسب ما يراه الإمام وأهل الحل والعقد في حالته. نعم، قال رحمه الله تعالى: يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: ويخرج ولي صغير ومجنون. نعم، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. لما يريد أن يزكي إخواني الأكارم، هو في الحقيقة عليه أن يخرج الولي الذي يكون ولي الصغير أو ولي المجنون، يخرج في مالهما الزكاة عنهما. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسبب في ذلك أن هذا حق تدخله النيابة، فيقوم الولي فيه مقام، يقوم الولي فيه مقام المولى عليه، مثل النفقة ومثل الغرامة. نعم، فإذا هذا حق تدخله النيابة، فيقوم الولي فيه مقام المولى عليه كالنفقة والغرامة، ولذلك يصح التوكيل فيه، لذلك يصح التوكيل فيه كما ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى. طبعا يا إخواني، الزكاة لما يعني يخرجها صاحبها، يعني يسن له أن يظهرها، بخلاف الصدقة. الصدقة الأفضل إخفاءها إلا في حالات، لكن الزكاة ينبغي إظهارها لعدة أمور. أولا، لأن هذا حق للفقراء وللمساكين، وحق ينبغي أن يكون حقا ظاهرا حتى تشيع الفروض والأركان. وهذا وإن لم أجد يعني أحدا ربما فيما أذكر نبه عليه، لكنه ملمح مهم جدا. ولكن مما نبه عليه العلماء رحمه الله تعالى، قالوا أنه يظهرها لكي تنتفي عنه التهمة، لكي تنتفي عنه التهمة، ويكون هنالك لنقول يعني اقتداء به. وطبعا يحاول أن يفرقها بنفسه، رب هذه الزكاة يفرقها بنفسه حتى يتيقن من وصولها إلى مستحقها، طبعا بشرط أمانته. نعم، لكن إذا لم يعني يثق في هذا أو كذا، فالأفضل له أن يدفعها إلى الساعي، لأن ربما مثلا منعه الشح من إخراجها. أي نعم. وهذه أيها الأحبة الأكارم المسألة من المسائل التي يعني ذكر العلماء أنها تسن. طيب، يشترط طبعا لإخراج الزكاة النية. النية يعني النية من المكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا خلاف طبعا للصغير والمجنون، لأن وليهما ينوي عنهما، وهذه العبادة عبادة مالية، ولذلك يتكرر وجوبها، فتفتقر إلى تعين النية كالصلاة، وطبعا ينبغي أن يكون إخراجها من المكلف، لأنه تصرف مالي، وهو يشبه سائر التصرفات المالية، وبناء على ذلك فإنه يعني يخرجها المكلف. نعم. وطبعا إخواني الأكارم مثل هذه المسألة لنقل يعني فيها حالة من الاستشعار كذلك لفعل الطاعات، ولذلك العلماء قالوا له أن يقدم الزكاة بزمن يسير كالصلاة مثل، وقالوا إن الله عز وجل قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم. طيب هنالك مسألة يا إخواني مهمة جدا، وقد يحصل فيها سؤال كثير في مثل هذا الأمر في مثل هذا الحال، يعني لو علم أهلية آخذ زكاة، ها يا إخواني، يكره له أن يعلمه بأنها زكاة، قد نص على ذلك الإمام أحمد، ولذلك قال الإمام أحمد لما يبكته، يعطيه ويسكت، يعني ما حاجته إلى أن يقرعه، ما الحاجة إلى أن يقرعه في ذلك ويقول له كذا وكذا. لكن إذا علمه أهلا لأخذ الزكاة فقد ذكر صاحب الإقناع يعني المراد من ناحية العلم أنه الظن، يعني يعلم من عادته أنه لا يأخذها لكنه أعطاه ولم يعلمه، قالوا لم يجزئه، لم يجزئه، هذا عندنا في المذهب. نعم. طيب من ضمن المسائل كذلك يا أخواني الأكارم التي نبه عليها المؤلف رحمه الله، قال وحرم نقلها إلى مسافة سفر، يعني يحرم أن ينقل الزكاة إلى مسافة إلى مسافة قصر، تقصر فيه الصلاة حتى لو كان هذا النفل لزيارة رحم أو غيره من الأشياء. نعم. ولذلك قال حرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، إذا كان أهلها قد وجدوا فإنه إيش؟ يحرم نقلها إلى مسافة قصر، يحرم نقلها إلى مسافة قصر. لكن هنا سؤال مهم جدا، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ لنفترض أن رجلا مثلا نقلها إلى مسافة قصر، فهل تجزئ عنه أو لا تجزئ؟ حقيقة يا أخواني الأكارم يعني هنا عندنا في الكتاب لا يوجد في كلام الماتن شيء من هذا القبيل، لكن العلماء ذكروا ومنهم الشراح كما ذكر الفتوحي والبهوتي وغيرهم أنه إذا خالف ولكن نقل الزكاة إلى بلد تقصر فإنه يجزئه ذلك، فإنه يجزئه ذلك. لماذا؟ قالوا لي حديث فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولذلك هذا احتجوا به على ماذا؟ على الإجزاء ولا على حرمة النقل؟ هنا لا، الاحتجاج على حرمة النقل، هنا الاحتجاج على حرمة النقل. طيب طبعا هنالك يا أخواني قول آخر، هنالك قول آخر في هذه المسألة وهي رواية أخرى في المذهب بجواز نقلها، وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة أقم يعني حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وأبو عبيد في الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال روى أن عدي بن حاتم حمل صدقات قومه بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر في أيام الردة، ولاحظوا أنه لما حملها نقلها يعني. وكذلك قال عمر لابن أبي ذباب وقد بعثه بعد عام الرمادة اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم أحدهما واتني بالآخر، وهذا رواه كذلك أبو البيهقي في المعرفة. فبناء على ذلك يعني لو أنه حصل هنالك نقل أحيانا بسبب حاجة أو شدة فقر أو حروب أو كذا جاز في الرواية الأخرى، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، لكن عندنا المذهب لا يجوز، عندنا المذهب أنه لا يجوز. طيب عندنا يا أخواني الأكارم قال رحمه الله تعالى: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. هذه مسألة قد تحصل كثيرا، إذا كان صاحب الزكاة في بلد وماله في بلد آخر يخرج زكاة المال في بلد المال، يعني في بلد الذي فيه ماله، لأن هنالك زكاة المال، لأن هنالك زكاة المال. عندنا زكاة مال وعندنا زكاة بدن. زكاة المال هي التي تخرج في نفس بلد المال الذي يجري فيه يعني الجانب المالي، أما زكاة البدن الذي يوجد فيه الشخص، وهو إيش؟ زكاة الفطر. نعم، وهي زكاة الفطر. طيب، وقال رحمه الله تعالى: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرة لزمته في بلد نفسه. أي نعم، هذه يعني يخرج الفطرة وفطرة التي تلزمه مؤنتهم في بلد نفسه وليس في بلد ماله. لماذا؟ لأن سبب الفطرة كما ذكرت لكم النفس والبدن والجسد، ليس المال. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. يجوز أن تعجل الزكاة لحولين فقط. تعجيل الزكاة في المذهب يا أخواني جائز عندنا، طبعا بشرط بلوغ النصاب، ولكن إذا لم يبلغ النصاب فلا يعجل الزكاة. وهم يبنوه على قاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة مهمة، يبنوه على قاعدة: الشيء إذا تقدم على سببه لا شرطه كان ملغيا. إذن هذه هي القاعدة. فإذا عندنا أن تعجيل الزكاة لحولين يجوز، لكن بشرط بلوغ النصاب. أما إذا لم يبلغ النصاب فلا يعجل الزكاة. والقاعدة في ذلك عندنا: إذا تقدم على سببه لا شرطه كان ملغيا. طيب، وطبعا السبب في ذلك يجوز تعجيلها لحولين فقط وليس لأكثر، طبعا لحديث أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين. وهذا الأثر لما بحثت فيه وجدت أن الطبراني أخرجه في الكبير وحسنه بعضهم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ولعل مما يعضد هذا ما رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما العباس فهي علي ومثلها معها. نعم، فكأن في ذلك نوع من التعجيل. وقالوا كذلك هذا كما لو أنه عجل في عام واحد، فيجوز له أن يعجلها في عامين. ولا ننسى يا أخوان الكارم أن التعجيل هنا في حالة اكتمال النصاب. نعم، وقلنا السبب في ذلك أنه لا يعجل إذا لم يكتمل النصاب، لأن الشيء إذا تقدم على سببه لا شرطه كان ملغيا. يعني مثل الكفارة على الحلف، الكفارة على الحلف مثلا لا يجوز له أن يقدم الكفارة على إيش؟ على الحلف وغيرها. يعني هذه من ضمن المسائل التي تكون من ضمن قضايا الأشباه والنظائر. نعم، طيب، ثم بعد ذلك قال: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. هذه الزكاة لا يجوز أن تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، لا يجوز لك أن تصرفها لغير هذه الأصناف الثمانية. وما أكثر من يفعل ذلك، وللأسف الشديد يخالف أقوال الأئمة الأربعة، خاصة مصرفه في سبيل الله، يخالف خالفة كبيرة، وينسب حتى إلى بعض العلماء أقوال في مثل هذا ليست صحيحة، يعني أن في سبيل الله عامة مطلقة، ولو بني فيها مستشفيات، لو بنيت فيها، لو مثلا سفلتت شوارع وكذا، وينسبون هذا إلى الحنفية، وهذا غير صحيح عنهم. وأظن أن هذا القول متأخر، يعني أذكر أني بحثت هذه المسألة وجدت أن ممن قال بها الرازي وغيره، لكن ليس قولا يعني عليه قول الأئمة رحمهم الله تعالى. على كل حال، أصناف الزكاة وأهل الزكاة هم ثمانية كما ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. هنا إنما تفيد الحصر، والصدقات تفيد هنا في الصدقات تفيد الاستغراق. فإذا لو أراد أن يبين شيئا آخر لا بين شيئا يعني غير ذلك. ولذلك جاء في حديث: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها إلى ثمانية. فجزأها إلى ثمانية، فإن كنت تملك من تلك الأجزاء أعطيتك. وهذا الحديث رواه أبو داود وإن كان في سنده كلام، لكن فيه دلالة لأنه لا يجوز صرفها لغيره. واحد يبني مساجد ولا يكفي الموتى ولا يقف مصاحف. ولذلك قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي بصيغة التضعيف، ما روي عن أنس والحسن رحمهم الله تعالى. طيب، من هم الأصناف الثمانية هذه؟ ما هي الأصناف الثمانية؟ الصنف الأول الفقراء. الفقر سمي فقرا اشتقاق من فقر الظهر، يعني أنه مفقور الظهر، وهو الذي لا يجد شيئا ولا يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين. فالله عز وجل بدأ بهم، ويبدأ الله سبحانه وتعالى بالأهم فالأهم. فإذا الفقير يحتاج بارك الله فيكم إلى ذلك. وكما ذكرت لكم أنه يعني أخذ من فقر الظهر، أنه مفقور، يعني كأن فقرات ظهره نزعت فصلبه انقطع، إذن أصبح من أهل الحاجة، أصبح من أهل الحاجة الماسة والشديدة. طيب، النقطة الثانية المسكين. المسكين هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر كفايته، نعم يجد نصف كفايته أو أكثر كفايته. ولذلك يا أخواني ممكن يكون مثلا المسكين مثلا عنده أرض مثلا، ها، أو عنده عقار يستغله مثلا، ها، لكن لا يقوم بكفايته. ونتكلم احنا عن الكفاية اللي هي الحجم الوسط، ليس كفاية الأغنياء وأهل البذخ. فلذلك يجوز له أن يأخذ الزكاة، وقد نص على ذلك الإمام اللبدي في حاشيته. نعم، ممكن يكون، يعني ذكر اللبدي أنه ممكن يكون له عقار ويستغل 10,000 وأكثر، لكن لا تقوم بكفايته، لا يقوم بكفايته، فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وهذا يحتاج طبعا إلى لنقول كذلك تقوى لله سبحانه وتعالى. طيب، وإذن المسكين يا أخواني الأكارم يعني حقيقة يعطى، ويعطى هو الفقير تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة من الزكاة، لأنه طبعا الزكاة تتكرر كل حول، فيعطى ما يكفيه إلى مثله. لذلك لما إنسان رب العالمين من عليك بمال مثلا، لا تفرق هذا المال بين 30 شخص وأنت ما معك مثلا إلا خلينا نقول لنقل مثلا 5,000 دولار، أعطها لرجل واحد يعيش بها ويكتفي بها هو وعائلته، خير لك من أن تفرقها هنا وهنا. فلا يجد ذلك الرجل ما يستطيع أن يقيم صلبه ولا يعني يقوم أوده ويشد من ظهره ويجعله غنيا عن الآخرين. أي نعم، بل إن ربما يعني يستغل هذا لمصلحة معينة، يفتح له بذلك مصلحة معينة. نعم، طيب، ولذلك يا أخواني هذه من ضمن المسائل المهمة. ومن ضمن المسائل كذلك أنه ممكن تجد رجل عنده سيارة وعنده مثلا بيت مثلا ملك وكذا، لكن في الحقيقة قد يكون فقير. ولذلك الميموني أو يكون مسكين مثلا. الميموني ذكر قال: إني ذاكرت الإمام أحمد فقلت له: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له 40 شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه، يعطى من الصدقة؟ فقال الإمام أحمد: نعم. ولذلك ذكر قول عمر: أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. فالميموني قال الإمام أحمد: فلهذا قدر من العدد أو من الوقت؟ فقال: لم أسمعه. وهذا كذلك يعني مما ذكرته قبل قليل من اللبدي نص عليه ذكره حتى من قبله كالإمام أحمد، إنه إذا كان له عقار وضيعة يستغلها 10,000 في كل سنة ولا تقيم ولا تكفيه فإنه يأخذ من الزكاة. كذلك مسألة أخرى، لو كان طالب علم، إذا كان طالب علم فقير يأخذ من الزكاة ولو كان حتى قادما على الكسب، خلافا لمن يتفرغ لإيش؟ للعبادة، لأن نفع العبادة مقصور عليه بخلاف العلم نفع عام. طيب من ضمن المسائل كذلك أحبة الأكارم، من ضمن المسائل كذلك في قضية أهل الزكاة اللي هم العاملون عليها، العامل عليها مثل الذي يكتب الزكاة، الذي يجبي الزكاة، الذي يقسم الزكاة، الذي يعني يحفظ الزكاة، كلهم يدخلون في قول الله عز وجل والعاملين عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم، وهذا يعني إسناده صحيح، ورد ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا يشترط أن يكون العامل هذا مسلما، لأن الله عز وجل قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. طيب كذلك طبعا هنالك مسألة مهمة يا أخواني، من ضمن المسائل يصدق رب المال في دفعها للعامل من دون يمين، هذه من ضمن المسائل التي يعني تلحق في مسألة العاملين عليها. يصدق رب المال اللي هو صاحب المال في دفع الزكاة لمن؟ للعامل، يعني غير هذه مسألة إخراج الزكوات على أهل الزكاة، هذه مسألة أخرى لكن تدخل في قضية عمال الزكاة. يأتي واحد مثلا صاحب زكاة فيدفع الزكاة للعامل، هل يصدق؟ نعم يصدق حتى من دون يمين، نعم، لكن العامل يحلف ثم يبرأ ويصدق في دفع هذا المال للفقير أو للنحوي أو لنحوه، وكذلك يصدق الفقير في عدم الدفع إليه. قد قال صاحب المنتهى في شرحه وظاهره بلا يمين، وظاهره بلا يمين. النقطة الرابعة أو الصنف الرابع المؤلف قلوبهم. من هم المؤلف قلوبهم؟ السيد المطاع في عشيرته يرجى إسلامه أو يخشى شره، أو يخشى شره، وهذا الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى صفان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. وأبو سعيد قال بعث علي وهو باليمن، نعم، بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وأحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فقريش غضبت وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال إنما فعلت ذلك لأتألفهم، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. فهذا يدل يا أخوان الأكارم على أنه المؤلف قلوبهم ممكن يكون أنه ترغيباً لإيش له في الإسلام، أو رجاءً إسلامه، أو خوفاً من شره. طب هل ممكن أو يخشى من شره، ممكن أن يعطى من يخشى من شره لو كان مسلما مثلا؟ لو كان مسلما نعم، نص على ذلك، يعني أن تؤلف قلبه وتخشى شره ولو كان مسلما يجوز، قد نص على ذلك. ولكن قالوا لا يحل للمسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره، مثل الهدية للعامل، مثل الهدية للعامل. طيب هنا يا أخواني الأكارم مسألة المؤلف قلوبهم واضح جدا فيها، بارك الله فيكم، أن التأليف للقلب من مصالح المسلمين، ولذلك يمكن أن يكون هذا حتى إيش؟ حتى في هذا المال الزكوي، حتى في هذا المال الزكوي. نعم. كذلك من ضمن أهل الزكاة أو الذين يعطون الزكاة اللي هم يا أخواني الأكارم الرقاب أو المكاتب، المكاتب المسلم الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب. قد نص على ذلك الإمام أحمد لقول الله عز وجل: وفي الرقاب. ولذلك هذا منصوص عليه، ولأنه يا أخواني الأكارم فيه نوع من إيش؟ فيه نوع من عتق رقاب أولئك القوم، حتى لو قبل حلول النجم، يعني اللي هو وقت إعطاء ذلك المكاتب، حتى لو قبل وقت إعطاء المكاتب لسيده المال لا إشكال. وكذلك يدخل في هذا يا إخواني كما ما ذكره أهل العلم أن يفدي منها أسيرا مسلما، يعني حتى الرقاب يا إخواني الأكارم يمكن أن يجزئ فيه، أن يجزئ فيها فداء الأسير المسلم. قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إنه هذا فك رقبة من الأسر، فهو كفك القن من الرق، وهو كذلك إعزاز لهذا الدين، وهو كذلك إيش؟ إعزاز لهذا الدين. ولذلك فإن هذا يمكن أن يدخل في مال الزكاة أو من أهل الزكاة. طيب، كذلك الغارم، الغارمون، الغارمون يا أخواني ينقسمون إلى قسمين: إما أنه تدين الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، أناس تشاجروا فتوسط بينهم هذا الشخص والتزم في ذمته مال حتى يسكن هذه الفتنة. فلذلك من المعروف معه أن يحمل عنه من الصدقة حتى لا يكون هؤلاء القوم كذلك الذين يتحملون مثل هذه الأشياء يشحف بحالهم ولا يلتفت إليهم ويتركون. ولذلك حتى هذا الفعل كان العرب يعملونه، يتحمل الرجل الحمالة ثم بعد ذلك يخرج بين القبائل ويقول: يا جماعة من يعطيني هذا المال حتى إني أؤدي لمن أصلحت بينهم؟ والشريعة الإسلامية قرّت ذلك وأباحت المسألة فيه. إذن يا أخوان الأكارم هذا من ضمن إيش؟ من ضمن الغارمين، وهو يدخل في قول الله عز وجل: والغارمين. نعم. أو أنه رجل، القسم الثاني رجل تدين لشراء أو تدين لنفسه وأعسر، أو أنه تدين ليشتري نفسه من كفار، أو تدين لنفسه في شيء مباح، فإنه يعطى وفاء دينه كالمكاتب. وهذا لأنه حقيقة من أهل الغرم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: إن المسألة لا تحل إلا بثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. يعني دم موجع اللي هو يتحمل الدية، لأنه إذا لم يؤديها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله. هل دين الميت يعطى من الزكاة يا أخواني الأكارم؟ دين الميت لا يعطى من الزكاة لعدم لا يعطى دين الميت من الزكاة. ولأن في ذلك يا أخوان الأكارم تعطل لقضاء ديون كثير من الأحياء، خاصة أن كثير من الناس يحاولون أن يتعاطفوا مع الميت أكثر من الحي. فهذا هو القول الذي عليه المذهب عندنا، وهو مذهب الحنفية كذلك، وإن كانت الرواية الأخرى جواز ذلك واختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن عندنا المذهب وهو قول الحنفية أنه لا يعطى دين الميت من الزكاة. قالوا حتى يعني متى يعطى دين الميت؟ قالوا ممكن يعطى من خلال الغنائم أو الفتوحات أو غيرها. طيب، كذلك يا أخوان الأكارم من ضمن المسائل، لو أن رجلا مثلا غرم في معصية، تحمل شيء في معصية، يعني اقترض مثلا نقول قرض ربوي وتدين، هل يدفع إليه شيء؟ هل يدفع إليه شيء يا أخوان الأكارم؟ يدفع له إذا تاب، يدفع له إذا تاب، قد نص على ذلك العلماء كالإمام البهوتي وابن مفلح وغيره في الفروع، ابن مفلح في الفروع. أما إذا لم يتب لا يعطى، لأنه نحن إذا علمنا من صدق النية وصدق التوبة نعطي، كأننا نخفف عنه هذا الشيء، لكنه هو لا يرى أصلا أن هذا الموضوع كذا، ثم بعد ذلك يعسر ويسأل الناس، لا يعطى، لأنه يعان على معصية الله، لكن نعطيه بعد أن يتوب، لأننا الآن نحاول أن نحقق له توبته، وربما نخفف عنه. فإذا كان مثلا مقسط قروض ربوية لنقل 4 سنوات، نقول خذ هذه كلها وخلصها خلال سنة مثلا، فتخف القروض من جهة وتبرأ ذمة من جهة، ولا يكون قد تحمل هذا الشيء من جهة. نعم، شرط أن لا يكون مخادعا في توبته كذلك. طيب، كذلك يا أخوان الأكارم من ضمن أصناف الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الغازي في سبيل الله. قول الله عز وجل في سبيل الله، كل ما يحتاجه في سبيل الله من الذهب والإياب والسلاح والركوبة التي يركب عليها، نعم، وأصحابنا يا إخوان الأكارم قالوا إن هذا يعطى، يستحقه الغزاة إذا كان ليس لهم ديوان، يعني كأنه رواتب، يعني كأن الديوان أو بيت المال أو شيء يعطيهم مال راتب معين ويكفيهم لغزوهم، فإذا أعطوا خلاص لا يعطى من مال الزكاة، لكن إذا لم يعطوا فإنهم يعطوا من مال الزكاة حتى لو كان غنيا، لأنه هذا دخل في هذا إيش؟ دخل في هذا المصرف، ولأنه لحاجة المسلمين. وهل يعطى من يرابط في سبيل الله؟ بعض أهل العلم قال يعطى كما في الفروع، قال يتوجه أن الرباط كالغزو في سبيل الله. طيب، هل يعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر مثلا؟ يجزئ أن يعطى من زكاة لحج وعمرة لفقير، واحتجوا على ذلك لحديث الحج والعمرة من سبيل الله، احتجوا على ذلك حديث الحج والعمرة من سبيل الله، وإن كان هذا الحديث يمكن أن يقال بقوة إسناده لولا ذكر العمرة، لأن لفظ العمرة فيها شذوذ. طيب، كذلك من أهل الزكاة يا أخواني ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ هو المسافر الغريب الذي ينقطع بغير بلده، فهذا يا أخواني يعطى من مال الزكاة. لحديث أبي سعيد، لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. وجاء هذا الحديث رواه الإمام أبو داود، وجاء حديث آخر، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد. طيب، فابن السبيل هذا يعطى من هذا المال، من مال الزكاة، لأنه انقطع بغير بلده أو كان مسافرا في سفر مباح، أو أنه سافر في سفر حرام لكنه تاب منه، فإنه يعطى من هذا. وهو يسمى ابن سبيل، يسمى ابنا لأنه يعني أصبح ملازما لهذا الطريق، ولذلك يقال ولد الليل لمن يكثر الخروج من الليل وهكذا. طيب، هل يعطى من مال الزكاة ولو وجد مقرضا؟ واحد مثلا كان وجد مقرض، لنفترض فرضا أنه كنت أنت وصاحبك مسافران، فانقطعت من المال، ما في عندك مال، وبسبب مثلا ضياع المحفظة وضياع النقود وبحثت ولم تجد، فقال لك رجل صاحبك أو غيره أعطيك قرض، ثم جاء رجل آخر فقال هذا مال زكاة، تفضل خذ من مال الزكاة، من أيهما تأخذ؟ هل تأخذ من مال الزكاة أو أنك تأخذه قرضا وترده لصاحبك، خاصة إذا كنت موسر مثلا ترجع للبلد، ممكن تكون غني، ممكن تكون ثري جدا، يكون هذا الشخص ثري أو غني جدا لكنه ضاع منه المال، وبإمكانه لو رجع للبيت يفتح الخزنة ويجد فيها الملايين المملينة، أموال لا تأكلها النيران. هل نقول له اقترض ولما ترجع للمكان تعطيها لصاحبك أو تأخذ مال الزكاة؟ حقيقة يا أخواني الأكارم، هذه المسألة مما يعني اختلف فيه العلماء، لكن احنا عندنا في المذهب أنه لو وجد من يقرض ما يعني يبلغه بلده حتى لو كان ثريا في بلده فإنه يأخذ مال الزكاة. لماذا؟ لأنه عجز عن الوصول لماله أو ما يبلغه منتهى قصده وعوده إلى بلده، فبناء على ذلك يأخذ. وهذه المسألة يا أخواني ذكر فيها بعض العلماء كالحافظ زيد الدين أبو الفرج، ذكر صاحب المبهم الشيخ عبد الله كتيلة أنه حج سنة 51 و600، سنة 651، قال فسألت شيخنا يعني الشيخ مجد الدين بمكة على ابن السبيل إذا كان يقدر القرض أيجوز أن يأخذ من الزكاة؟ فكان الشيخ مجد الدين يقول يلزمه أن يقترض ولا تجوز له الأخذ ولا تبرأ ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض. قال ثم سألت عن ذلك شيخنا عبد الرحمن بن أخي الشيخ يعني ابن أبي عمر المقدسي رحمه الله، سألته بمنى، فقال الشيخ هاي أخواني اللي هو عبد الرحمن بن أخي الشيخ اللي هو ابن أبي عمر المقدسي، قال نعم يجوز له الأخذ من الزكاة لأن كلام الله تعالى على إطلاقه، ولم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض، ولذلك قال ولأن ذمته تشتغل من قبل من له الدين، وفي ذلك ضرر يتعب قلبه ويشتت همه وحرصه على براءة ذمته وخوفه أن يموت، ولم يكن على يقين من قضاء دينه قبل موته، فلذلك قال لا في إشكال يأخذ من مال الزكاة. ولا شك أن هذا القول فيه من القوة ما هو ظاهر. طيب، من ضمن المسائل يا أخواني الأكارم أن الغارم أو المكاتب أو الغازي أو ابن السبيل يردون ما فضل عن حاجتهم، يردونه، أما غيرهم فإنهم يتصرفون في الذي يفضل عن حاجتهم بما شاء. يعني لو جاء رجل مثلا وأعطى مال زكوي لفقير، وهذا المال الزكوي الفقير يكفيه ويكفي سنة وسنتين كذلك، فله أن يأخذه ولا يرد ما فضل، كذلك المسكين وهكذا. أما الغارم أو المكاتب أو الغازي أو ابن السبيل فإنهم إيش؟ يردون ما فضل عن حاجتهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أضاف الزكاة لمن؟ للفقير وللمسكين وكذا، بلام الملك أو لام يعني أنه امتلك هذا الشيء، لكنه قال في الأربع البقية: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهنا ليست اللام هنا لام تمليك، وإنما لام انتفاع، ينتفع تملكا، لكن إذا زاد فإنه لا يحق له أن يتملك، فإنه يرده. نعم. طبعا قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. يجوز الاقتصار على واحد من الصنف، يعني يجوز لك أن تقتصر على واحد من الصنف الأصناف الثمانية هذه، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: والأفضل تعميمهم، يعني تعميم الأصناف الثمانية والتسوية بينهم، يعني لا يحصل هنالك تفضيل. نعم. وإنما يعطى لكل ثمنه كما قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في التنقيح. ثم قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني تسن الزكاة إلى من لا تلزمه المؤنة من الأقارب، مثل الأرحام ومن لا يرث من نحو أخ له أو عم له، على مقدار حاجته. لحديث: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي، ويبدأ أيهما أقرب فأقرب. نعم. كذلك قال رحمه الله: لا تدفع لبني هاشم، لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم، لا يجوز دفع الزكاة حتى لو منعوا من، يا أخواني، الخمس. هذا عندنا في المذهب، قال عندنا في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقة لا تنبغي إنما الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه الإمام مسلم. إلا في حالة أن يكونوا غزاة أو مؤلف قلوبهم أو غارمين، فيعطون لذلك، فيعطون لذلك. طبعا بني هاشم يا أخوان الأكارم، بنو هاشم اللي هم سلالة هاشم ذكورا أو إناثا، يعني آل العباس، آل علي، آل جعفر، آل عقيل، أولاد أبي طالب وآل الحارث وآل أبي لهب. نعم. هؤلاء كلهم يدخلون في آل هاشم. نعم. قال: ومواليهم، يعني عتقاء بني هاشم كذلك لا تدفع لهم، لحديث أبي رافع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كي تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: صحيح. طيب، لكن هل يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع؟ نعم، يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا لأصل ولا فرع، يعني لا تدفع الصلاة لا للأصل، الزكاة آسف، للأصل ولا للفرع، للمزكي وإن علوا أو سفروا، إلا إذا كانوا عمال أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين. إحنا عندنا كذلك في المذهب أنه لا يجوز لامرأة أن تدفع زكاتها لزوجها. قالوا: ليش؟ لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها. كذلك لا يجوز دفع إنسان الزكاة إلى من تلزم نفقته ممن يرثه بفرض أو تعصيب. كذلك قال: وعبد، يعني لا تدفع الزكاة للعبد، سواء كان يعني عبدا كامل العبودية كامل الرق أو غيره. كذلك لا تدفع الزكاة إلى كافر، يعني إلى كافر غير مؤلف، من غير مؤلف قلوبهم، قد حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماعا كما في زكاة الأموال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما جاء في حديث معاذ قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. ثم قال: فإن دفعها، يعني الزكاة إن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، يعني من ظن أنه أهل للاستحقاق للزكاة ولم يكن أهل الاستحقاق، يعني مثلا كان عبد أو كافر أو هاشمي أو هو أو وارث له وهو لا يعلم، ثم علم حاله بعد ذلك، ها؟ يعني كان يجهل ذلك ثم علم، لم يجزئه، لأنه حقيقة ليس بمستحق، ولا تخفى حاله غالبا، في الغالب لا تخفى حاله، فلذلك لا يعذر بجهالته، عليه أن يسأل. مثل دين الآدمي، مثل دين الآدمي، أحيانا بعض الناس عليه أن يعني يعلم هذا الأمر، ولذلك قال في في في هنا عندنا قال لم يجزئه فإذا دفع الزكاة لمن ظنه أهلا للزكاة ولم يكن أهلا للزكاة، أو بالعكس مثلا دفعها لمن ظنه غير أهل للزكاة، ها دفعها لمن ظنه غير أهل لأخذها ثم بان بخلاف ذلك، هل يجزئه؟ كذلك لم يجزئه هذا الدفع، مثل لو إنه صلى ظانا أنه في غير الوقت فبان في الوقت. طيب، لكن هنالك مسألة، حالة استثناء، إنه إذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، بغني ظنه فقير، فهذه تجزئه. لماذا؟ لأن الغنى مما يخفى، ولذلك يكتفى فيه بقول الآخذ. وهذا جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رجل لأتصدقن بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، قالوا تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. ثم أتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا يا أخواني مما يستثنى، هذا مما يستثنى. ثم قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمن. هذه يا أخواني الأكارم صدقة التطوع بما يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه يا أخواني الأكارم، هذه لا شك أن فيها خير عظيم وأجر. ولذلك لا شك أنه في هذه الحالة أنه مأجور، ولذلك هذه الصدقة سنة كما قال، صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وكونها في شهر رمضان أفضل، كذلك لما تكون صدقة في رمضان أفضل، لحديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكذلك تكون في زمن يعني فاضل مثل عشر أوائل من ذي الحجة، أو في مكان فاضل مثل الحرمين الشريفين، أو على مثلا على ذي رحم، وهذا ذي الرحم فيه نوع من العداء، تخيل تتصدق عليه ولو كان يعاديك، بل هي من أفضل الصدقات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو الذي يضمر لك العداوة ويطوي عليها كشحه يعني باطنه. فهذا كذلك تؤجر عليه، وكذلك في وقت حاجة أفضل، إذا الناس احتاجت في مجاعات أو كذا كما قال الله، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لكن هنالك مسألة، إنه من يتصدق بما ينقص يعني مؤنة تلزمه، مثل مؤنته، أو أنه أضر بنفسه، أو أنه أضر بغريمه اللي هو الذي يطلب منه الدين ولا يروح يتصدق الأخ الكريم، هذا لا شك أنه ليس جائز، ولذلك جاء في الحديث ابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية أن يحبس عن من يملك قوته، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فلذلك يا أخواني الأكارم ينبغي عليه إيش؟ أنه لا يتصدق إذا كان هنالك شيء يلزمه مؤنته أو مؤنة أهله، أو أنه واحد يطالبه بمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونكون بهذا بفضل الله عز وجل قد أنهينا شرح كتاب الزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى في 6 مجالس علمية. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتقبل منهم ويقبلهم ويقابلنا ربنا سبحانه وتعالى بعفو منه ومغفرة ورضوان. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.